الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن آثار المعاصي وعقوبات الذنوب أنها سبب وأكبر سبب لضيق العيش، لضيق الرزق، وضنك المعيشة، والخوف، والجوع، وذهاب النعمة، وحلول النقمة. يا لطيف، كل ده وأكثر هي أكبر سبب لضيق الرزق وضنك المعيشة والخوف والجوع، والخوف والجوع وذهاب النعمة وحلول النقمة. الله عز وجل حكى لنا في كتابه عن قوم سبأ أنهم كانوا في نعمة ورغد وسعة وحياة طيبة، كانوا في نعمة ورغد وسعة وحياة طيبة، لا مشاكل، لا أزمات، لا فقر، لا مرض، لا أوبئة، وكانت الثمار عندهم كثيرة ومتنوعة ووفيرة، كانت في غاية الحسن والجودة والكثرة والوفرة، حتى أنه كانت المرأة تمشي بين الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، وعاء كبير على رأسها، فقد تمشي بين الأشجار ويتساقط في هذا الوعاء ما يملأه من الثمار دون عناء ودون مشقة ودون كلفة، لا يحتاج إلى قطاف، لا يحتاج إلى قطاف. وذكر أيضا أن بلدهم لم يكن فيه شيء من الأوبئة ولا الآفات ولا شيء من هوام الأرض، ولا حتى الحشرات لم تكن عندهم، لا الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا أي شيء لنقاء الهواء واعتداله، عناية من الله بهم ليوحدوه ويعبدوه ويشكروه. فقال جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور، إن استمريتم على توحيده وعلى عبادته وعلى شكره وعلى فعل ما أمر وترك ما نهى. فلما أعرضوا عاقبهم الله عز وجل وسلب منهم كل هذه النعم، كل هذه النعم سلبها الله عز وجل وأبدلهم مكانها ما لا ينتفعون به، أبدلهم مكان هذا الرغد وهذه الساعة وهذه الحياة الطيبة الكريمة أبدلهم مكانه ما لا ينتفعون به أو انتفاعهم به محدود جدا. فقال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فكانت عقوبة شديدة جدا، هذا السيل دمرهم، أهلك الحرف والنسل ودمر الجنتين. فلما أعرضوا أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. جنتين خرج فيهم شجر الأثل والخمط لا نفع فيه ولا فائدة منه، فأصبحوا لا يجدون شيئا، أفضل ما يجدونه قليل من السدر، قليلا من السدر شوكه أكثر من ثمره. وضرب الله عز وجل مثلا آخر في القرآن الكريم لأناس كانوا في أمن وأمان وسلم وسلام، وكان يأتيهم رزقهم من كل مكان، من كل جهة يأتيهم الرزق، أمن وأمان وسلم وسلام وطمأنينة ورزق من كل جهة يأتيهم. فلما لم يشكروا لله عز وجل بتوحيده والإيمان به واتباع رسوله وفعل ما أمر وترك ما نهى عاقبهم الله عز وجل فألبسهم لباس الجوع والخوف. فقال في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هكذا أيها الإخوة تفعل المعصية بأهلها، هكذا تفعل المعصية بأهلها. إن عصى العباد ربهم بدل حالهم وغير ما بهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذه آية الوعد، أما آية الأنفال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك من تمام عدله جل وعلا، من تمام عدله وقسطه في حكمه أنه لا يغير نعمة، يعني لا يذهب ولا يزيل نعمة أنعم بها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. من تمام عدله ومن تمام قسطه أنه لا يزيل نعمة ولا يذهب نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. فبشؤم المعصية أيها الإخوة يرحل العمار ويحل الخراب، عياذا بالله تعالى. بشؤم المعصية يذهب العمار ويحل الخراب، تذهب ترحل السعة ويحل الضيق، يرحل الرغد ويحل الضنك والجذب والقحط والشرف، ترحل النعماء وتحل البأساء، ترحل السراء وتحل الضراء، يرحل الرخاء وتحل الشدة، يرحل الأمن ويحل الخوف، يرحل الشبع ويحل الجوع، ترحل النعمة وتحل النقمة. شؤم المعصية، أي والله ما زالت نعمة إلا بذنب، والله ما زالت نعمة إلا بذنب، ولا حلت نقمة إلا بذنب، ولا حلت نقمة إلا بذنب. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ولله در القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. وحطها بطاعة رب العباد، عندك نعمة حصنها بالطاعة. لا تحصن النعمة بمثل طاعة الله عز وجل. وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. إذا كنت في نعمة فرعها احفظها بالكف عن المعصية. بما تحفظ النعمة التي بين يديك؟ بالكف عن معصية الله. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. وهنا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بدعاء الرسول صلوا عليه وسلموا تسليما في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك أو جميع سخطك. فاتقوا المعاصي عباد الله، اتقوا المعاصي عباد الله، فوالله ما محقت بركة ولا ضاق رزق ولا تعسرت معيشة إلا بترك أمر أو فعل نهي. فوالله ما محقت بركة ولا ضاق رزق ولا تعسرت معيشة إلا بترك أمر من أوامر الله أو فعل نهي مما نهى الله عنه، إلا بترك أمر أو فعل نهي. فالله عز وجل يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الإسلام، على الإيمان، استقاموا على الأمر والنهي، لوسعنا عليهم في المعيشة. لو استقاموا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الأمر والنهي، لوسعنا عليهم في المعيشة. استقاموا جميعا، قال لو استقاموا جميعا، مش خمسة ستة يبقى على الاستقامة، وخمس ستة لف على الفسق والفجور. هيروحوا فين دول في وسط دول؟ هيعملوا ايه؟ ربنا كشف العذاب عن قوم يونس لما آمنوا جميعا. انتبه لهذا، لما آمنوا جميعا قال الله عز وجل: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس كانوا عاينوا العذاب، رأوا فوق رؤوسهم، فتابوا إلى الله توبة صادقة وتوبة نصوحة وآمنوا. لكنهم آمنوا جميعا، كبارا صغارا، نساء رجالا، جميعا عن بكرة أبيهم آمنوا وصدقوا في إيمانهم. فلما فعلوا ذلك كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، الله عز وجل رفع عنهم العذاب وصرف عنهم البلاء، ومتعهم بحياتهم إلى حين. فهل لو استقاموا هنا يعني جميعا نستقيم على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الأمر والنهي، الله عز وجل يرفع عنا ما نحن فيه. ويوسع علينا في العيش. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن ماذا فعلوا؟ آمنوا واتقوا، يا ليت، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بخطايا بني آدم لا بركة، لا في رزق ولا في عمر ولا في شيء. بخطايا تمحق البركات، تمنع البركات. العاصي ليس في عمره بركة ولو عمر طويلا، ولو عمر طويلا ليس في عمره بركة، يلقى الله عز وجل بزاد قليل من الحسنات. وليس في كسبه بركة، العاصي ليس في كسبه بركة تفتح عليه أبواب النفقات من حيث لا يحتسب. رزقه لا يكفي هذه النفقات التي تفتح عليه. الصيدليات لها حساب، والأطباء لهم حساب، وبتوع الأشعة لهم حساب، وبتوع التحاليل لهم حساب، وبتوع الصيانة لهم حساب وحساب وحساب. ولا يكفي دخله ما يفتح عليه من أبواب النفقات. ليس في كسبه بركة وإن كان له ما له من الكسب. أما المؤمن التقي، ولو أن أهل القرى آمنوا لو اتقوا لفتحنا عليهم. المؤمن التقي هو مبارك، أينما توجه مبارك، أينما توجه تفتح عليه البركات، يبارك له في كل شيء، في كل شيء. حاجته كلها مباركة، حاجته كلها فيها بركة. والله يغبطه إخوانه ويحسده الحاقدون على فضل الله الذي عنده. مبارك ويبارك له في كل شيء، في صحته وفي رزقه وفي كسبه وفي ولده وفي أهله وفي بيته وما يحويه من أثاث وأجهزة، في أغراضه، أغراضه فيها بركة. ولا تفتح عليه أبواب النفقات من حيث لا يحتسب، إنما تفتح له أبواب الأرزاق من حيث لا يحتسب. الله عز وجل يرزقه رزق المتقين، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمؤمن التقي لا تفتح عليه أبواب النفقات من حيث لا يحتسب، إنما تفتح له أبواب الأرزاق من حيث لا يحتسب. فالله عز وجل يرزقه رزق المتقين. روى الحاكم بسنده عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر. والبر هنا كلمة جامعة، جمعت كل الدين. اقرأ كده آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، إلى آخر الآية. تلاقي الآية شملت العقائد والعبادات والمعاملات في كلمة البر، جمعت العقائد والعبادات والمعاملات. اجعل الآية واقرأ. فلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزيد في العمر إلا البر. المؤمن التقي في عمره بركة، عمره مبارك، يفعل حسنات كثيرة جدا جدا في وقت قليل جدا جدا. يلقى الله عز وجل بالحسنات، يلقى الله عز وجل بحسنات، يحتاج إلى أعمال وأعمال مضافة إلى عمره حتى ينجز. لا يزيد في العمر إلا البر. بركة الكف عن المعصية. سمعت عنها دي قبل كده؟ دور عليها، وأنا كمان هدور عليها. بركة الكف عن المعصية. بركة إيه؟ الكف عن المعصية. فالمؤمن التقي تكون بركته بقدر كفه عن معصية الله عز وجل. نكمل الحديث. لا يزيد في العمر إلا البر. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فاطلب الرزق بطاعة الله. بما تطلب الرزق بطاعة الله. اطلب الرزق بطاعة الله، واطلب سعة الرزق بالكف عن معصية الله. اطلب سعة الرزق بالكف عن المعاصي. هؤلاء الذين يعصون الله ليل نهار في المعاصي ليل نهار، ويريدون أن الله عز وجل يبارك له ويبارك فيه، ده شيء عجيب يا أخي. هو في أعجب من كده؟ أنت في المعصية ليل نهار وعايز ربنا يبارك لك ويبارك فيك، في المعصية ليل نهار وعايز ربنا يزيدك من فضله، مش ده شيء عجيب؟ ده أعجب العجب والله أيها الأخوة. في المعصية ليل نهار ويريد أن يغنيه الله من فضله ويوسع عليه في الرزق، هؤلاء يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح ابن ماجه: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أوضح من هذا وأدل على ما يقول ما جاء في صحيح الترغيب والترهيب، أنه صلى الله عليه وسلم قال: هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي. ونفث في روعي يعني ألقى في نفسي، وهذه صورة من صور الوحي. هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها فاتقوا الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذا هو الشاهد. فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، ومن آثار المعاصي وعقوبات الذنوب أنها سبب العقاب العام، سبب البلاء العام. الأخوة يخشوا جوا في مكان، في مكان في المسجد جوا في الداخل، من عقوبات المعاصي، من عقوبات الذنوب أنها سبب البلاء العام. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الله عز وجل يحذر من فتنة، من بلية، من محنة، من شدة، من أزمة يصيب بها المسيء وغيره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش الظالمين بس، كل الناس يعم بها الجميع، يصيب بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعصية ولا من باشر الذنب فقط، إنما بلاء يقع على الجميع، بلاء يقع على الجميع. فإذا شاعت المنكرات وقل من ينكر وكثر الخبث وسكت الناس، المصيبة في سكوت الناس أكبر مصيبة، سكوت الناس. شاعت المنكرات وقل من ينكر وكثر الخبث وسكت الناس ولم يقوموا بواجبهم، يعني اللي لابسه مكشوف ومشي في الشارع ما لقتش اللي يقول لها البسي مستور يا بنت، اللي لابسه بنطلون وطرحه ما لقتش اللي يقول لها ده مش الحجاب اللي أمر به ربنا، اللي عامله راسها براس زوجها في البيت وتؤمر وتنهي ما لقتش اللي يقول لها ربنا قال الرجال قوامون على النساء، اللي لابس في ايديه وفي رقبته سلاسل ولابس ضيق ومحزق وصائط ما لقاش اللي يقول له يا ابني ده من اخلاق ومن خلاق الفسقة والفجرة، واللي سايب شعره منكوش زي شعر الشيطان ما لقاش اللي يقول له النبي قال صلوا علي من كان له شعر فليكرم، واللي حلق نص راسه وساب النص الثاني ما لقاش اللي يقول له ده فزع حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبه بغير المسلمين، يعني المدخن ما لقاش اللي يقول له ده خبث وربنا حرم كل خبث، المرتشي ما لقاش اللي يقول له اتق الله، اكل الربا ما لقاش اللي يقول له اتق الله، يعني كل صاحب معصيه ما لقاش اللي ينصحه في الله. هي دي المصيبه، لما كل واحد بيعصي ربنا ما يلاقيش اللي ينصحه في الله. سكت الناس ولم يقوموا بواجبهم يقع العقاب العام يعم الجميع. روى الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهرت المعصية في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. في أوضح من كده؟ كلام واضح جدا. إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. قلت، يعني روى الحديث يا رسول الله: أما منهم أناس صالحون؟ أما منهم أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع أولئك؟ هم دول صالحين يا رسول الله يصيبهم العذاب ليه؟ كيف يصنع أولئك؟ يصيبهم ما يصيب الناس، يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. يصيبهم ما أصاب. واحد مش فاهم يقف يقول: طب الصالح ذنبه إيه؟ الصالح ذنبه ده مفسد في الأرض، أو ده ظالم، أو ده مجاهر بالمعاصي، يستحق العذاب ويستحق العقاب. طب الصالح ذنبه إيه؟ أقول لك، يعني فتنة الغلاء مثلا، فرقت تروح للتاجر يقول لك ده أنت من الصالحين خد الحاجة كمانها القديم، ما فرقتش فتنة الغلاء بين الصالح والطالح. ما تقولش بقى الصالح ذنبه ايه. واحد تاني يقول لا مش ممكن النبي يقول كده، اقول له انت مش اهل الحكم على الحديث. اللي يحكم على الحديث علماء الحديث، هم اللي يقولوا لنا النبي قال كده والنبي ما قالش كده، علماء الحديث. بعدين الحديث رواه الامام احمد، واحنا انت اللي بتقول النبي ما قالش كده اعلم من الامام احمد. وبعدين تعالوا نشوف تفصيل الحديث او معنى الحديث فيصيبهم ما اصاب الناس. البلاء العام، البلاء العام، العقوبه العامه تقع على الجميع، والناس فيها ثلاثه اقسام. الناس في البلاء العام هم على الكل، بس الناس ثلاث اقسام. في حقه ناس رفع درجات، يا رب اجعلنا منهم. العقوبة العامة لما تقع على الناس كلهم، الناس بيبقوا فيها ثلاث أقسام. أول قسم رفع درجات، القسم الثاني تكفير سيئات، القسم الثالث بقى عياذا بالله بيبقى غضب من ربنا وعقوبة وعذاب عليهم. الواحد منا يجتهد على نفسه يكون الأولاني، وإلا فالثاني، ولا يكون الثالث ممن غضب الله عليهم عياذا بالله تعالى. فالمعاصي والذنوب سبب البلاء العام. من هذا الأمراض والأسقاط، الفتاكة والمهلكة، هذه الفيروسات والجراثيم والبكتيريا التي لا يعلم لا يحصيها عددا إلا من خلقها، جراثيم وبكتيريا قاتلة حديثة تصيب الناس، ما هي إلا عقوبات على معاصي أحدثوها. خلي بالك، وكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوب من سلطانه. كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوب. يقول النبي صلى الله عليه: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع. إلا ابتلوا بإيه؟ بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ما كانتش موجودة من قبل. حديثة بكتيريا وجراثيم وفيروسات حديثة لم تكن موجودة من قبل بسبب معاصي الناس، معاصي ارتكبوها. فما يصيب الناس من نكبات وأزمات وأمراض وفقر وجوع وخوف بمعاصي ارتكبوها بكثرة معاصيهم. ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد. فكل منا يراجع نفسه وليتق الله عز وجل وليحذر المعصية التي تكون سببا في جلب العقاب وجلب العقوبات على الأمة، ليس عليه فقط. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا السوء واكشف عنا الضر فأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الضر فأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الضر فأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عادك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم